العيد نتلم أيام حلوة يلا يا عم. شجر الدنيا تلون فرح وإذا مش وقت دموع أو جرح وشجر الدنيا تلون فرح.